حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: انكسرت يد زوجتي فوضع على يدها جبس، وسؤاله يقول: هل يجب عليها أن تتيمم مع المسح عليها أم يكفي المسح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في سنن أبي داود حديث صاحب الشجة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك الراوي، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالحديث فيه الجمع بين التيمم والمسح، إنما يكفيه أن يتيمم ثم يمسح على الخرقة ويغسل سائر جسده. وحديث صاحب الشجة هذا فيه كلام لأهل العلم، لأن فيه جمعا بين البدل والمبدل، وفيه جمع بين بدلين، ولذا يقول صاحب المغني: ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم، ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم، لأن المسح بدل عن الغسل ويقوم مقامه، والتيمم مع وجود الماء وقيام البدل وهو المسح لا داعي له. ثم قال: ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، فيكون المسح على الجبيرة المحتاج إليها، والغالب أنه يحتاج إلى قدر زائد أكثر مما يحتاج إليه، وهذا القدر الزائد يتيمم له، وهذا قول معروف ومشهور في المذهب. وبعضهم يقول إن التيمم لأن هذه الجبيرة شدت على غير طهارة، فالمسح عليها مختلف فيه، فيتيمم من باب الاحتياط لئلا يكون المسح مجزيا، فيجمع بين المسح والتيمم. ولكن القول بأن المسح كافي هو الأصل، وإذا كانت الجبيرة فيها قدر زائد على ما يحتاج إليه فتيمم من أجلها فله وجه، والله أعلم. سائل هنا يقول: البسملة هل هي من الفاتحة؟ وكم عدد آيات الفاتحة؟ لأني أجدها في المصحف مع البسملة 7 آيات. يختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية مطلقا، بعد إجماعهم على أنها بعض آية في سورة النمل، وأنها ليست بآية في سورة التوبة، هذا محل إجماع. ويختلف العلماء فيما عدا ذلك من السور، في مطلع 113 سورة باستثناء التوبة، نعم، يختلفون في ذلك ولهم أدلة كثيرة ليس هذا محل استيعابها واستقصائها، لكن المعتمد في المصحف الذي بأيدي الناس مصحف المجمع أنها مرقمة، وحينئذ تكون 7 آيات بالبسملة، مع أن القول الآخر أنها ليست بآية من سورة الفاتحة كغيرها من السور. نعم، وحينئذ تكون الآية 7 صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال الأدلة كثيرة للطرفين. والآية الفاتحة 7 آيات في قول عامة أهل العلم، وله ما يدل له كقوله جل وعلا وقاتيناك 7 من المثاني، قد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، قالوا سورة الفاتحة. نعم، وهذا قول عامة أهل العلم بل نقل عليه الإجماع، ومنهم من يقول 6، وهذا قول شاذ، فلا يجعل الآية البسملة منها، والآية الأخيرة التي قسمت في القول الثاني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، فيكون المجموع 6. وقال بعضهم وهو قول شاذ كسابقه إنها 8، إنها 8، فاعتبر البسملة وقسم الآية الأخيرة فتكون حينئذ 8 آيات، ولكن القول المعتبر والمعتمد عليه أنها 7، ونقل عليه الإجماع سواء قلنا أن البسملة منها أو ليست منها، على اعتبار أن الآية الأخيرة مقصود آية واحدة أو آيتين. على كل حال الخلاف موجود، وترقيمها في المصحف دليل على اعتمادها واعتبارها آية، وهناك طبعات كثيرة تبعا للمذاهب التي طبعت هذه المصاحف في مجتمعاتها، أحيانا ترقم وأحيانا لا ترقم تبعا للمذهب المتبع في بلد الطباعة. من حيث عد هذه الآيات، من حيث عد هذه الآيات. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول في سؤاله بعض، يقول إنني أوزع بعض المنتجات الغذائية على المحلات، ولأنني أوزعها بكميات كبيرة ولا يوجد لدي مستودع لتخزينها، فإني أذهب إلى المحلات وأتبايع معهم، فإذا طلبوا الكميات ذهبت إلى المصدر واشتريتها منه وأحضرتها لصاحب المحل، فهل تصرفي هذا صحيح؟ جاء عند الترمذي وغيره عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. لكن الحل في مثل هذا، لا يجوز بيع ما لا يملك، ولا يجوز أن يبيع سلعة لا يملكها ملكا تاما مستقرا ثم يقول إذا جاءه الزبون وطلب منه سلعة ليست عنده فيقول ائتني في وقت آخر، ثم يذهب يشتري لنفسه هذه السلعة ثم يبيعها على طالبها بعد أن يملكها، بعد أن يملكها. فإذا جاءه في أول النهار ثم قال له الآن ما عندي سلعة لا أستطيع أن أبيع معك وأشتري ولا نتعاقد ولا يبرم معه أي عقد ملزم وإنما هو مجرد أن يعده بأن يشتري السلعة أو يحضر السلعة ثم يبيعها عليه، ائتني في آخر النهار أحضر السلعة وأبيعها عليك، هذا لا بأس به، لأنه ليس هناك عقد ملزم بالإيجاب والقبول، وإنما هو مجرد وعد، فلا مانع من هذا حينئذ. ولو غلب على ظنهم أن العقد ماض، يعني الوعد بالعقد ماضي، لا يلزم أن يمضي، لأن المشتري قد يطرأ له أن ينسحب ويبطل البيع، والبائع قد يبحث عن السلعة فلا يجدها، وحينئذ لا إلزام، وإذا لم يوجد الإلزام فلا عقد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إذا صلى المسافر خلف مقيم يصلي المغرب، هل يقصر العشاء فيجلس في الثانية إلى أن يسلم الإمام، أم يلزمه الإتمام فيأتي بعد سلام الإمام بركعة الرابعة؟ هذه المسألة من المسائل الشائكة بالنسبة لكثير من المسافرين، ويحصل فيها حرج، فيأتي من يريد أن يصلي العشاء ويجد الناس يصلون المغرب، فما الذي يصنعه؟ منهم من قال أنه يصلي ركعتين ويجلس ثم يسلم، ينفصل عن الإمام، ينفصل عن الإمام، ينوي الانفصال أو ينتظر حتى يجلس الإمام للسلام ويسلم معه. ومنهم من يقول الأسلم له في هذه الصورة أن لا يدخل مع الجماعة، بما أنه مسافر، نعم، لا يدخل مع الجماعة، ولو لزم من ذلك أن يصلي منفردا، ولا شك أن هذا أسلم لصلاته وأبعد عن موضع الخلاف. ومنهم من يقول الصلاة صلاة إقامة ولا تختلف بين الحضر والسفر، التي هي صلاة المغرب، وحينئذ كأن هذا المسافر صلى خلف مقيم، وحينئذ يلزمه الإتمام، وحينئذ يلزمه الإتمام، فيأتي بركعة رابعة بعدما يسلم الإمام. وقول أهل العلم، عامة أهل العلم، على أن من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام، والعبرة بالصلاة، بدليل أنه لو جاء المسافر ليصلي العشاء مع المقيمين فوجدهم قد صلوا وشرعوا في صلاة التراويح وصلى معهم ركعتين، له أن يسلم معه ولو كان الإمام مقيما، لأن الصلاة لا تختلف عن صلاة المسافر، فالعبرة بالصلاة وليس بال... فهي صلاة إقامة، وهذه شبيهة بصلاة السفر، فلا يلزمه حينئذ الإتمام وإن صلى خلف المقيم. فالذي يتجه لي أنه يتم ويأتي برابعة، وإن لم يدخل معهم أصلا ويصلي وحده أو ينتظر من يصلي العشاء، لا شك أن هذا أحوط وأبعد عن موطن الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وفي الوقت نفسه ترك العمل به العلماء؟ الترمذي قال في علل الجامع: ليس في كتابي مما أجمع العلماء على تركه، ليس في كتابي مما أجمع العلماء على ترك العمل به إلا حديثان، هما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر، والحديث الثاني حديث معاوية في قتل الشارب بعد الرابعة، يقول الترمذي أجمع العلماء على ترك العمل بهم. وحديث ابن عباس صحيح لا إشكال فيه في أنه جمع، وكذلك حديث معاوية مصحح عند أهل العلم، ومع ذلك نقل الإجماع على عدم العمل بهما فيما حكاه الترمذي. وأضاف ابن رجب في شرحه لعلل الجامع على الترمذي أحاديث من هذا النوع. ولا يمكن أن يترك العلماء حديثا محكما لا يحتمل النسخ ولا التأويل فيكون ذلك معاندة، بل لا بد من ضرب من التأويل أو دعوى نسخ. وقد قيل في حديث معاوية أنه منسوخ، وقيل في حديث ابن عباس كما جاء في بعض الروايات أراد ألا يحرج أمته، فالجمع لوجود أمر فيه حرج ومشقة. فهذه الأحاديث من هذا النوع يترك العمل بها من قبل أهل العلم لمعارض الراجح لا بمعاندة، صحيح صريح ويترك العمل به. قد يوجد له معارض يخفى على المطلع الذي يجد الحديث في الصحيح مثلا والحكم والفتوى على خلافه. لماذا؟ لوجود معارض، إما مخصص أو مقيد أو ناسخ أو ما أشبه ذلك من وجوه، أو معارض راجح. على كل حال لا يترك العلماء العمل بحديث صحيح إلا لعذر، وإلا فقد ذكر في أحاديث قد تبلغ 20 من هذا النوع ترك العلماء بها. وإلا فالعمل بالسنة فرض واجب، ليس لأحد مندوحة أن يترك السنة من غير مبرر. والله المستعان. وكل هذه 20 أو ما عد منها كلها إما له مخصص أو له معارض مقيد أو ناسخ. نعم. أو دعوى الإجماع غير صحيح، أو دعوى الإجماع على عدم العمل به غير صحيح. وحينئذ يأتي ما ذكره شيخ الإسلام في دفاع عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول أن العالم قد يترك العمل بحديث لأنه لم يبلغه أصلا، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه مع وجود معارض راجح، أو ناسخ لم يطلع عليه من عمل به، أو هكذا، أو غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال عن حكم صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هي معروفة، تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، صلى وتسمى صلاة الرغائب، وجاء فيها حديث باطل لا يصح. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، فهذه تخص بها ليلة الجمعة، وهذا الحديث الباطل الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام معارض لما ثبت في الصحيح. ولذا يقول النووي في المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة صلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان. وقال في شرح مسلم واحتج به العلماء، يعني حديث أبي هريرة في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، احتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى صلاة الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها، في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. يقول الحافظ بن حجر أيضا في فتح الباري: فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيها، يعني الترغيب في النوافل. نعم، المطلقة. المطلقة واحد، الصلاة خير مستكثر منه كما جاء في الخبر، والإكثار من الصلاة ديدن الصالحين من الصحابة والتابعين، بل قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه. المقصود أن أصل الصلاة، صلاة النافلة، سنة مرغب فيها، قوله ابن حجر. ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت، ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب التي لا أصل لها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.